وتطبيق القاهر بما يخبره عن الغيب كفر. قاهر بغير كم خبر كي نشوف بغير خبره في القاهر تصديق كريم جاء تصديق كفر جاء قاهر هو بدائل المغير المكافر اذا مصدق دليل التصديق دولنا كافر يقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. والكاهن تقول والكاهن هو الذي يخبر عن القوائم في مستقبل زمان. يخبر عن الحوادث في مستقبل زمان وخبر والخبر لا امور ما في اغلب التجاتي موجودي بس مستقبل زمان. ويدعي معرفه الاسرار وجدارته علم بالاسرار او مطالعه علم الغيب اي وحصول علم الغيب وغير دعوته بحصول علم الغيب ما تلاقينا معلومات حاصل لي انا كتلك علم الغيب سلامات حاصل زاد قائم معنا قائم بجال قائم قائم زاد غير غير بدن او شوك جاد بك لقد لقى بلان تصديق او لقد أرى خبر في هوا خبر بدر عن الغير ورقل عن يكون فكارك يا ورقل او دعوه جاد مغير سر شوقي بدو لو خبر تصديق كل يا رنا صادق تقدر جام صديق ده عالم اكيد لا تقول لي يا غير سارا اكيد لا يا غير هو فر مولود من جام صديق ما صادق لو تصديق كل كا افكار من كوكو فهم معنى ساتو سوكي تنجل قائم حضرت و قاتل سو قلن سلوه لئے مغیر جا رہا ہے یعنی تبی کے وقت قاتل سو جائے جدی لغد جائے جائے مغیر شکر تبی کئی و جائے اغا آل مغیر اقیدہ کئی جائے تبی بھائی کافی ہو وقانا سلوه لئے کاہنا اپارا مطمئن کاہنا یدعون مارک بلسن اور بتا کیا تو ہے دائم کے امور آتیا ہو باندھے تدعون معرفت الامور علی اور بتا کو ہے گا دائم کے امور آتیا ہو باندھے او امور کائنا ہو تو مستقبل ہم آت باندھے فمن ہم من کانا یزعم ان یہود ایا من الجن و تابعات نو که هنو داره به پیپان خدا شروع که غیر بدا خبره کورا اتی انا یهود ایا من الجن ما سر یو جاسوس تا که اغا جنی دا انا یهود ایا ای انا یهود جاسوس من الجن او دا نر دا او تابع او ما سر یو جنیه هم جنیه که در تابعه مانا جنیه و که در تابعه که در تا در پارا در تانیش که تا دهن که معلوم شد که در تابعه در آغا جنی نوم شد نرمی که خود بود در آغا جنی نوم شد تیر هغا یو شدی کافی کرزل او داغه سره د دې لپاره چې په مضمونی مؤذ دا یې کوم یو نه دوه په کې یو نه هغه مارکو ته کېږي چې جهاد معلوم وو ته تعالی نه راځي دا څه کې ا خوښه هغه دې چې ال تعالی سره مصمم ا کاریا او څه دی دا موږ ګورې چې دا د مضمون شوی کاږي چې بیا غریب باندې وځه دا څنګه دی دا چې د پارا د نقل کې من الوشفية إلى الاسمية يلقي إليه الأخمار وإذا ماذا رأيه وإذا ماذا تابعه بعد ذلك جي ماتا قال الأخمار فضلهم إلى ذلك لا أفضل ذلك لكم هناك معصرة جدا أفضل مغيرك أنبيك غیر خبرنا جانا حضور تاثر تخائم دا قاہن فقاسور اکر کے دنیا سے علم الغیب اخیدہ اور ترائی سے بیادہ جو کہ قاہن تشبیق کر یہ مطلب دا ہے کہ جہاں دنیا سے علم الغیب اخیدہ کر یہ وجہ میں تشبیق ہم کافر آو جا قاہن ہم کافر فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الجن وتابعا يلقي اليه الاخبار فمنهم من كان ذا روح من التمر وفيا فمنهم من كان يزعم ان له رئيا وهؤلاء كانوا يزعمون ان الجن تعلم الغيب اذا قدرت بماذا للغيب فإنهم كان يزعمون وهؤلاء كانوا يزعمون أن الجن تعلم الغيب وهو كفر ومنهم من كان يزعم أنه يستدرك الأمور ثم المعلوم قارون له بالفهم تعالى الفهم شرع او دیو هو کیا ما چلا کو تو ہے جا تجیبان دی یا بر وقتوں جو مستمر ہوتی ہے منن هم من کان یزعم ان یفتح الامور بفهم اوتیا او وهذا من دار العلم بالغیب تجاب الامور بفهم اوتیا تجیبان دارا جا وهذا من دار العلم بالغيب وهو كفر وهذا من دار العلم بالغيب وهو كفر والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الاتيه منجم ماهر الكواكب والفلكيات والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية من جمله ماهر الفلكيات والكواكب ماهر الفلكيات والكواكب لذلك كان دعوته بعلم بالحوادث الآتية بطريقة علم غير شرع أو عقلية علم غير شرع فهو مثل القاهن لأن القاهن تسعم الكافر والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث بهذه الآتية فلا دعوة إلى الاسم إذا كان علم غير شرع إذا كان علم غير عقيدته فهو كافر مثل الكاهن كافر المنجم بعد إذا جاء والبرى متوسطة من الحاشية مروسية بغورة قوله والمنجم إذا ادعى إلى آخره واما اذا زعم انه يستدل بعلامات فلكيه هذا شو عندك في شباب باران في ضد نبنا ولذا انغزى الكون نما جاء اسمان في نفق بنياد بان الزوال هذا شباب بشكل باران

ډېر په فاده ماته کې هم دا اجازه خاص کې نبر الله تعالی مرکزه او تعالی دا یو تفصیل کوو خانپور کې حضرت صاحب مولانا صاحب مولا صاحب دا نبر الله تعالی مرکزه هغه کې کار کوي او تفصیل کې کوي حالا در خاطی شیف را تکم کرده در تیفیر تیفت که در خاطی حالا در خاطی شیف را دیسی نیاز که مخ بیدا کرده استاج نگال تعلیم در خاطی شیف را دونا دو استاج در خاطی شیف را دیسی نیاز نیاز دوما تکم تالیوان نگلا کرده پنجابیان تکیو پوکتانا تکیو او د محمد سید پاکستان او د پاکستان د طالبانو څخه بیا څوک باندې دیلو یې پنجابیان طالبانو څخه دا زوران د دښت نه ځا په پنجابی تاریخ باندې روم تکو کنه او دا به د ځار یا څوک به وځو د ځار او تا په وړاندې خندارا قریب ناسی میری دلو با یا با بسر و میتی اولا دخل ارد دخل تو پروام نیتا ایس میری ویتا نیتا سی کوئی چاہی میر پانچ اکنوز موز اور دس مارس ہوتا میں قرآن کو یاسی ویتا نیتا نیتا ازرین جب آتا برا مکی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجلس کے اوپلا اگر مجلس کرا لیتا پورتا بیسو بیسو آتا نماز اللہ تعالیٰ کو بھی جاتا ہے ازر خاتی سے بہم پروام نیتا مو څنګه هغه درځه واره درخاصې په یو پروا کوي واره درخاصې په ځاده نه نردم دا خبره ده نه بیا زه ته به مخه نه وکړم چې ورن درې مګري دوه د نیوالي محمد انور صاحب یو د کارک خطر مولانا حاضر ابن یانی دلوما دمو یو دغه سره وکړل دیو دا د دې څه تکلیف برا تا و دا چې کوم کار نه واپس کوي دغه نه واري باندې بلال کو حتی ور رحیم په بلال کو سره سره دیان ما هم یو مې ته وکړل اړې یو څه څنګه دا ورو شي دا و څه ته ګراو دا به موږ نه کوو یار ته ګراو دا نه په ملتان کو اتا اور باندې دې ځرتي او کولا دا ټول یو کړ ا پراخ اوسه د تایوان کافي کافي و نن چې ټول نو څنګه د شاهي تایوان ځان سره یو خې مو خې ځکه په لار باندې پراخ د پراخ ګول مړې وای اغا را کړې نام ځان سره دا واه سره هغه د خاصي سجدا چې دې په بیا د تایوان ته نه کړو خو بچ راتلو نو اپ د نړۍ په تنها ځان ورلې ته خلک کړو کی اجنا قران تا غنم غریم کینی ورا تپرا دل ته طالبان باندې نپ تک کول کو طالبان دل دا په خپل ځای کې دی ورته په مطبخ کې دی دا څه ارته ده چې یو نه موږ سره بلا کا پران ته مشورې وا ګورې کا مشورې نام دا سره خلاص ده او چې موږ طالبان څنګه چې ملکان پر یې چې سلمان تاسو جر نه کوي دا پیرو نه کوي ټول سره نه پولیس را په ګراده نه دی ګریوال ورته نه موږ څه جوړم کړای دا او وخت خو دا دا څنګه دیو نه و ال قاعده نه طالبان نه نه موږ څه شو تاسو جوړم دا سره چې خانپور په ملکان په منځ کې وته ورو کې سفر دا جوړم تاسو دغه جوړه کړئ یو ځل جوړه کړئ تاسو دغه ستاسو ډیر ښه موږ په څه په شوق کوي شیخ ماخر صاحب وایي چې شیخ ماخر څنګه یې څنګه چې se mata el Senado, pues, por eso a los fútbol que ya la derecha ayudando para Luis. La ronda, que se llama Pancurna, Mután, por el que el grau se va a salir. No estaba su cosa, ya tuvo su final, acabó el tomado. Este se mata el Mután, ahí. Fuera Talibán. Cada Talibán, no estaba su cosa, a Sánchez, no andaba. Tal vez da su papel. ये कसानी का ना है 27 रुपए जुर्माना बताते रहते ठीक कस ना हो सकता है ना 27 रुपए जुर्माना बताते रहते और कहीं 27 रुपए ना दाखिल हो रही है यह बात ताकि गिर कर मंगल चुवे का स्टेशन मास्टर से है मंगल जुर्माना नहीं दाखिल हो रहा है ना जुर्माने पैसे मंगल से रखता मंगल के لا شعبان رمضان كبير فوري لا مخانفور كتير كده من الأخطار كبير في صوري طالبان سنن نزل أول طفا زمانة كم تاريب جاء في ذلك أول وجيه لنا يلي في الوقت ممكن أقا أنت وعي فرق بشكة على خفاية المكة وزا ستاية تلقي وصل لدي تجيه دلالي كنان جيه من مخري له يو ستاوي شك شو ستاوي شو منوري له دغت مخيبه شو ست ستاوي شو فاي جمعنا ذاتي لك من بيال جنان من جيل جيل خارفو كتير اكي شرف الماسل اغا فرسالة تاوي لا شوكي لا تحفان بحر واسر او كي نوي كي بي شو شو بي فورا شو شو نكا من سرخون وقت جيه لو كنا اذا من فورا شعين يوم مكان كا تقریبا نہ بجے آپ بلگاڑے میں شہر پا تو بجے وہ نہ بجے ہو رہا سر یا تم کا وہ شروع کے نہ کی کھانا اپ کی بڑا سوال سال کو تو کے پا یا تم میں کا پاس دے وہ کے سے اثر خبر ہے سے ماسا سے ہے ا سنگے تایوان سوچ نہ ہو تو آج سوچ نہ ہو تو سوچ نہ ہو تو سوچ نہ ہو تو من کو گیل کر دے ऐसे की बात क्या है हैरान ब्याह बताए ब्याह ही हुआ था इसका ये खत्म हो गया ये ब्याह हुआ शुरू कर ब्याह जाते नहीं मकान तो पक ब्याह का पुलिस वाला रहा हुआ तो फिर मास्टर बस खबर उठ के ले आ रहा है मुंचा भाई तालिबान बोला कल कहानी से जल का सो पामुख तक आ जा रहा है तब जर्माना ना वर्षों aku boleh tak dengan dalam negeri ni kan? Beri pulis balik untuk itu pulis balik. Dah dengan dalam negeri ni kan? Jadi itu sura itu pas wajib itu ni kan? Nampak tu dua orang tu pergi awal tu pergi mana? Tiap tu dia pergi waktu tu pergi barat tu lagi. Nampak dua orang tu bahkan orang tu. Nampak dua orang tu pergi lain. Azad tu. Sah. Atau bagi pasukan. Alat tiar tu, tiar itu kalau mana tu, apa jenjang dah, tu semua serap tak terkali terkali, dia pakau terkali. Makam, muncak tu baju, mentan, makam, ada macam tu. Bakar sih asal terawal tu, bakar sih asal mana makam, agam tu kalau, al muncak apa kata kampur, garuda, Korea, bukan? Nah, ada macam mana tu, umur kalau, berdasar. اپ منتان کا مشہری کم جگہ سے پڑھ رہا تھا اگر تم لوگ پہ جگہ بن گیا ماں کا پورا کافی سے وہ جلد ختم ہوا تو والا بیا میں آواز دے رہا ہوں نہ تو جن میں آواز سے سن چلا ہوا تھا تب وہ لوگ تو کرے ہوا تھے میں آواز حکیم پر اسپتال کا اسپتال کے ہوٹل میں تھا کہ اب ادین وہ بھی سن دے والے نا آواز کو سن دینا بھی تو سن کام کام کر رہا ہوں نا اسپتال چلا گیا کی سے ہسپتال کا وہ جلال صاحب نے وہ جلال نے سے وہ پیش کیا جو جمعہ جو ان کے اغا کو تارے لگے دے رہا برنگے جو میں ہوا کہ پاکستان ہم لا سلی بس نہیں رکھتے بڑے برنگے نے باہر اول جو ہم قالو ا الف محکم کو کر رہا ہے ختم کے جس پارے پاس میں اجتماع ہو گیا کم حاصل نہیں ہیں حاصل ہو ناکھو سے جمعیل اپیل ہے تاوہ جب کسی پاریوہ تو ہوا ہے اکتو مجھا حضرتی ہے ممکہ کسی مکریان سے جائیں وہ ایمان کو نا ختم پورا کر جب یہ سب جاتے ہو یہ شہری طرح پاسی کو نو نور کو بیا څه نو وګوره دا خان کوټه سره پاتې ده هغه ګوره مونږ پر دا وګورم چې څه وشکلې دا ورو دي نو صافي اذان وشو جمعه کو راځو ته دا هغه څنګه وکړه ا جمعه دن نشو مول وشو چې مول وشو نو څه شخص مونږ سره نه جو یو دم سره ناشته بودا پینګې هغه مونږ وای تم طالبان آج مطالبان نا یا ایدہ پر جو جماعت کی تاثر پراتا ہوئی ہاں جی ہوں گا اوکا بے تاثر مساکری تاثر گا رجوع نکڑے لے آقا نظام کو رجوع نکڑے میں بے تاثر رجوع سے رسا کرے گا سیحری ہمیں مونگا آقا کلی لے مونگا جانا دکھا اکلا کلی لے حکیم سے اسپتال دا اول تا ہوتری دیو داری مون خود کنا بجی دیو ریم اسپتون پوچھو نشرال دیو تا ایس نو دماتی دا سی حالا سی نا شیری تا پاسی دیو مور خوشن نو او کو کام پور نا در کاسی تا در گوڑا را کریو اگوڑا را سرابا گوڑا مپڑی دا او گوڑا دستری دیو تا روزی ایس نو پڑا ہے دا خبر او کمین بکر آتی دیو کم سارا اگا پو جرا کنیو جا او درا درا کوي خدای کدا ته پوسټ را کول دا څنګه مرته وکړي چې طالبان مو تاسو جمع شو او روزې په نه هر نیولې او خدای دې بس درا جا درا نه څه راځي اگر اته وي چې کدا و درا ته وایي چې سره راغلي دا مقار څه ده موږ یې کار نه کوي حکیم څه په اړه راغلي بیماری نمبر تکلیف وغیرہ محرم کرے سفر حرام کرے طالبان کا کتابی برادر فدی جملہ العلم بالغیب امر تفرد به اللہ تعالی امر تفرد به اللہ تعالی نسر حمیت اللہ پاس کرد لا سبیل الیه للعباد الا بإعلام من اللہ تعالی بالوحی او الحاق من بطریق الموجزہ کا وحی پر اعلام و اویل کرامات او یا تکر کرامات سر کا اعلام و الہام سر و وإرشاد الاستدلال بالأمارات يا خدای تعالی ته غای باندې مورکای نادی ته څه ده خدای هغه رحمایي وکي الا استدلال بالأمارات ده کنه وکړه ته هی معلوم کړه چې غاړه وکړه ودا علامات سره چې علم اصلي دي دا په خپل ځان یا رب هغه دا ممکن نه چې په هغه باندې علم څه علامه سره را ولهذا ذكرت الفتاوى أن قول القائل عند رؤية حركة القمر يصلي حركة القمر وكتل حركة القمر في جنة الله حركة ميدي موهيلة حركة ميدي جولة قلت رواية قلت رواية وي ست رواية تکمیل کے حالت القمر تو سو گلے کتنی گنا بچپا کی میاں سے نچاتی رہا یہ جائرہ جو رکھتی ہے یہ بنا ایسا تاریخ کی حالت لگا ہے جنون کو مرسوال جب اپنے ہو سکول سر سکول آدمی کی حالت تاریخ کو ہو سکول اور اگر سلام اپنے آسمان کے لاکھ سکتا نہیں کرنا رکھتے رسول یقین مختلف اور انگون ہوا یہ بانا عربی کی ورطا قوس و قوضا ہوا مروان کو تذیر اگر گنا ہوا ارتاس ورطا بودھائی کار ہوا تو ورطا ہے بودھائی کار لگا قوس و قوضا کا جوئی دی گلا آلہ کا جوئی دی لگا قوس و قوضا کے لقوبو دنیاروی و شاست کا دروازو نساس کی او وہ تو بیٹھے لگا نا شکل شکل پوروی یا وہ شکل پوروی تھے راجی آر جائے کے چرا اسی آر مزا وہ دا نئی نرے کترے شکل پوروی کے درس موجود نوار سر مقابل بھی نوار افعال سے لیتی نوارے گوہ جنا اس کے مختلف رنگوں نے گیا پیدا کی دا حالا پول لکھا مردان دا سے کمر نسا پیرا قرآن شکل کے ذات نبی نبی شاید کے لئے اگور آگئے آرما بیان کمت سواہ دو جماعت آگئے کے لئے وہ نرم پیدا ایک تین وہ نرم ہوتا وہ اس حالت اس حالت جو رہی ہیں کبھی کوئی تھی کہ بڑا سے ذات نمیشتا بڑا سے ذات اگوشتا اوہ دیکھے سب بیسی ذات تھی نا اچھو باران نکے مطلب اگر باسمان برا سے گھر کے خونے نہیں ہاں مخصتا ساس کی خوشتا نوکو کبھی تو وہ سیخنی وہ زیادت اس وقت ہاں نبیہ بجا لیکن شکل رہ لی نبیہ بجا مکتا رہ جا اگا وہ جائے بار کہ دیسا دا دعوت جیسا باو باران کی دا تو سیدھا وجہ نہ کر دا حالی سر استدلال دا حالامہ حالا حالامہ کر دے ان کو فکھونا لی وہ کہے دا دعوت مطر غدن کہ کئی نگاہ کا کئی نگاہ یا کہ یہ بنا بنی کئی لیکن نہ کہ اس بلاد بنا بنی نا یا بس آخر ہو وَيَعَلَى ذِكَرَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ إِنَّ رُؤْيَةَ آلِ الْقَمَرِ يَكُونُ مَطَرٌ مُدَّعِيًا عِلْمَ الْغَيْبِ لَا بِعَلَامَتِهِ كَفَى أَتَعْلَمَ قَالَ خَبَرِي كَانَ وَالْمَعْزُومُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعْزُومُ وَشَيْءٍ لَيْسَ إِثْمًا فَمَعْزُومُ شَيْءٌ دا خبر اجمال مکه ته کوي وا حقا ګور شاه صاحب ته کوم کې مصدره وي دا اجمال مکه معلوم شي او شاري وای کې دې دې شي طالبان د مراد کړي دې شاه صاحب اصحاب المتحقق اصل ته هغه صاحب متحقق وي نو موجود وي د وجود خارجي سره علامه ذهب الیه المحققون من ان شرعیه تسابق الوجود والثبوت کا کیفیت وجود ثبوت میں سے چلا گیا موجود کیفیت میں سرزم جو وجود و ثبوت لگا وجود و ثبوت میں سرزم کیفیت مجھے اگر خیر مانا کہ وجود خارج خیر مانا جو کہ موجود ہے خارج المعظم و بخاری سے موجود نہیں تھا نوست دا حافظ جو المعظم علیہ سبی سیشن آول عدم یرادی کو انا فرقی جا انہوں سے بنا پر بان مدود خارج شو آمازم شو لو منفی یعنی لا موجود فی الخارج جا خدا حکم نلبدی ہی آتا کنا جا المعظم علیہ سبی فئن یعنی لے سبی موجود فی الخارج فهذا حكم ضروري لم ينازع فيه المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن سابق في الخارج سير معتزلة بيش المعدوم الممكن سابق في الخارج دون على وان تمام أمة قريبان هي متفقة كالمعدوم ليس به سابق في الجنة بموجود في الخارج معلوم ممکن لگا کہ آخر جو ہے کہاں معلوم دیکھو معلوم نہیں معلوم دیکھو ممکن دیکھا نا ممکن دیکھا ستاس ہوئے کہ آخر جو پخاری کی وہ موجود نہ رہا تو مجھے رہا کہ آخر جو وہ پخاری کی وہ ساتھ دیتا ہو تو مجھے رہا کہ آخر بل جا خلاف ہوں لیکن اسے چاہے معلوم رہا ہے سبھی صحیح ولا مجھے رہا کہ معلوم ممکن تشاہد وائی کا نہیں لکھ مانا موجود پر خارج سرا دوی ثبوت تا وجود نا عام اخو دوی ثبوت تا وجود نا عام اخو ثبوت نا عام اخو یا ثبوت پر خارج بھی آو یا پی علم اللہ تعالی دا آو خارج کلا ثبوت تا نا آو وجود نا خارج کہ وجود پر خارج ہو نہ یہ وجہ نہیں معلوم تو ثابت ہوئی معلوم تو دو موجود پر خارج نہ آئی تھا یعنی سب ہے ہر قائم میں بھی اندر معلوم ہے آپ لینے معلوم ہے ممکن ہے شاہدی تم پر خارج ہے فضور کہنا ہے آخری نکتے تک ہیں فثبوت اعام من الوجود بے ثبوت دا وجود نہ سدا اعام جا فثبوت اعام من الوجود ہے ثبوت عام من الوجود وجود مراد ہے کہ وجود کے خارج ثبوت نہ مراد ہے تعلیم ہو ثبوت کے ملا جا کے ثبوت کے خارج لا ثبوت او عموم دوی معنی سره کہ تعالی سے جانے کے والے کے اپو ہے ثبوت عام ہے فا دا تحقق فی الخارج بھی او یا تحقق فی التوهم او فی الوهم نہ پھر دوی وہ سن جو ہے کہ ثابت ہے نہ زمین کا وہاں کو اور باندھے کہیں خارج کے اگر پار ہو تو تحقق کا نہ یا نہ شراب یہ جو ثابت ہے کہ یہ منزل دوی پر تحقق سے وہ وہاں خارج کے طور پر نہ بس وہ تو ان میں وجود ہے کہ وہ کی شراب یہ پہنا ہو لے کہ وجود ہے کہ وجود ہے ترا ثبوت وجود ہے کہ وہ خارج سے تحقق کو توہما لا او ان يريد المعدوم لا يسمى شيء لا يسمى شيء كذا المعدوم ليس بشيء لا مكان ما عنه في اراده بل كذا ما المراد في ان المعدوم لا يسمى شيء ان اذا المعدوم بان دي بسال اطلاق نتيجه شيء معدوم ده فرق ايش اللي بيقول لي نفع بعض اللغه دي يعني اللغه الاصليه ده كان يقول لغه كثر هو ايش اطلاق معدوم في جوك في نعم فوضات لغوينا مبني على تفسير الشيء لأنه الموجود لغة بقول في لغة ولا شيء معنى كده وفي لغة ولا شيء معنى كده الموجود في هذا ده لفظ الشيء إطلاق ما دون بانده نكره ما دون تسمية بلد شيء سرى نكره شيء معنى هو موجود هو ما دون هو موجود ده نعم فهو من التفسير شيء بينه الموجود أو المعلوم بورح في الكتاب المتفى أو المعلوم تبادل العلم تبادل الموجود سرى يدى المعلوم سرى لکه ده شه تفصیل ده المعلوم سره وکړه لغت کوله ده شه معنا المعلوم لیکل وی اول معلوم یعم الموجود والمعدوم معلوم هو موجود او معلوم هغه ده شان دي کاری وکړه موجود او معلوم دوری دی امادم هما معلوم ها دوی یو کله یو ځکه چې شه معنا وا معلوم نو بیا په تیر شه اطلاق معلوم باندې با هم کې دي ته معلوم او معلوم دوری دی او ما یشله ان یعلم و یخبر عن وهو هي ذات الشيء تفصيل لا په لغت کې څه دی دا ما یشله ان یعلم و یخبر عن وهو سارا لغت والو اصلا معنا شو نکلی وا ما یشله ان یعلم و یخبر عن وهو یو کې دا دغه معنا سره ما دومم ښار دا یو ته ما دومم دا څه دا یشله ان یعلم ويخبر عن أخوه وكتب لغت والو ذا سعى معنى أدري ما يكوني جاء قوم جساء إخلاق معجوم كيدي سعى قوم معجوم لفارن إسماء دور جاء شيء وإن وجد أن المعجوم لا يسمى شيئا فهو بعض من الغليل أنه فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال وسبب جو لغت كتابة لغت والو لغت كسعى معنى كتابة ولغت العرب هو في السمان وغدنا العرب في السمان اللي خبر على معلومة شوية ده في الشاي معنى أغنى معلوم ده نما يصلح أن يعلم أو يخبر عن هو ده بل في الشاي معنى ده الموجود في ده صحيح هي ودنا زمون قدر براجيه في الشاي إطلاق وما دون بعد شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقة أي صدقة الأحياء عنهم أي عن الأموات نفع لهم أي للأموات لكن مربع الدعاء غير مكمل نتعلم من دعاء الذين مرهم من التقي الأحياء تخيرات كأي شباب تعمل الزبقي تعالى خيرات فإذا غمرت فلسي لا لا أهل من الجماعات مسلك وخلاف من الموصل إلى موصل إلى هذه مسألة تأثير خلافة فقال إيه لتال جندي يدواك إلى سامر جنر إيه لتال جندي لصدقية دبل عمل سفايدة دامر التأثير قلت موصل إلى الدلائل بيأمر تشريد يختاره الدلائل تمسكا بأن القضاء لا يتبدل دل شفيت خبره ولا شيء لكن أولاً لك تذيارة حتى كان سيروه لك لكم جئت أولاً سيروه لك تبرا مليك هم لك تشين في لك ترى شبه أرداز بطخير كيف رأي بقيا تمتو كان بأن القضاء موالي وكمون بخبزي كمان مليك أعلم خلال مليلة أواريض من بچ كتن شاء أواريض من أواريض قيلان كتن لأني دا بتاب لا تتاب أين لدي مرات لعشو أز لا تكوت غينا أنا أكتب لا تتاب لعشو أوي أنا وش فوت زي وش بيكنات من مريضا عند أمال كوي غاري كلا فإذا ما سنتا ستتاب لتاب فتر سنين يا دعوات كوي أغاش اللي بخارك واسكرا طالبان چې سره خلاص کړل ورو یې چرته کول ما تحت الأسباب ما فوق